إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يسأل شاب فيقول: ألسنا نحن المسلمون العرب خاصة أهل هذه الرسالة، رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهل الإسلام، أهل الدين، لما حالنا هكذا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟ في كل الجوانب في الحياة حالنا أقل أحوال الناس في العالم. لو نظرنا إلى الناس في المشارق والمغارب، إلى كل غير المسلمين والعجم وغير العرب، لوجدناهم في أحسن حال، أموال وطعام وشراب وما يشاءون من حياة الدنيا يتنعمون بها. تجلس مع الشباب يشكون من المعاشات والرواتب وعدم أخذ الأموال، حال الناس عموما حال سلبي، الكل يشكو، ما تجلس في مجلس إلا يشكو منه الجميع. أحبتي في الله، هل نحن فعلا لأننا مسلمون ولأننا أتباع هذه الرسالة المحمدية، هل فعلا نحن لسنا أهل الحضارة؟ هل مرت علينا أزمنة كانت الحضارة الإسلامية فيها رائجة؟ هل فعلا امتلكنا الدنيا في يوم من الأيام؟ اسمعوا معي أحبتي في الله إلى حالنا كيف كان، وإلى أين وصلنا، وأين نحن الآن. العرب أحبتي في الله، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في أشد البعد عن معنى كلمة الحضارة. لا حضارة سياسية ولا اقتصادية ولا علمية ولا اجتماعية. أولا، كانوا منعزلون عن الناس في الصحراء. ثانيا، كان الفرس والروم يلعمون بهم. الفرس الذين يعبدون النار، والروم النصارى والمسيحيون، هم كانوا من يديرون العرب، يتحكمون بهم. إذا أرادوا أن ينشبوا بينهم حروب أنشبوا بينهم الحروب. كانت الحروب تقوم بين القبائل العربية من أجل بيت من الشعر، تكون قبيلة فيقول واحد منها بيت من الشعر يهجو القبيلة الأخرى بروح 20,000 قتيل من أجل حصان خيل سبق خيل، قامت حرب 40 سنة سالت منها دماء وقتلت فيها نساء وذبحت فيها رجال وغير ذلك. سبي للنساء، قتل للرجال، حروب دامية بين القبائل العربية، هذا كله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. اقتصاديا كانوا أقل الناس، كان عندهم بس تجارتين، تجارة بالصيف وتجارة بالشتاء. تجارة بالصيف يأتوا فيها إلى بلادنا بلاد الشام، بيجيبوا معهم بعض الأغراض وبعض البضائع ببدلوها وبيشتروا ببيعوا، وتجارة الشتاء إلى اليمن، والله تعالى ذكرها في القرآن الكريم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. علميا العصر اللي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى بالعصر الجاهلي. تعرفوا يا أخواني كم واحد بمكة كان يقرأ ويكتب؟ 20 واحد. 20 واحد فقط في مكة كان يقرأ ويكتب، أعظم ما عندهم الشعر، يتكلمون في الشعر، ولكن كان علمهم بعلم الدنيا، لا علم فلك ولا علم بحار ولا علم أراضي ولا فيزياء ولا كيمياء ولا علم إحياء ولا رياضيات، كل هذا في بعد عنه. حضارة علمية لا يوجد، حضارة سياسية لا يوجد، حضارة اقتصادية لا يوجد، حضارة اجتماعية لا يوجد. يصف جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى الحبشة وقال له النجاشي من أنتم، فيصف حالتهم الاجتماعية بكلمات فيقول نحن قوم أهل جاهلية، كنا نعبد الأصنام، نقطع الرحم، نسيء للجوار، يقتل بعضنا بعضا، القوي منا يأكل الضعيف، حتى بعث الله فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي هذه الحالة، حضارة للعرب لا يوجد. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الحضارة بكل جوانبها غير موجودة. طبعا يا أخواني في الله إذا بدنا شوي نعمل مقاربة بين حالة العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وحالتنا اليوم، شوف لي الآن أين الحضارة العلمية عند العرب؟ وين الحضارة العلمية؟ طلاب الجامعات بس تنزلوا على الجامعات وتقرأوا في الكتب، من الذي كتب الكتب ومن الذي ألف الكتب ومن أين يستورد وتستورد العلوم؟ الإحصائيات تقول أن العربي يقرأ في السنة 6 دقائق، بالسنة 6 دقائق. طلعوا بالطيارة شوفوا العربي ماذا يفعل في الطائرة والغربي ماذا يفعل، يخرج الكتاب ويبقى طوال الرحلة في قراءة، والعربي على الأفلام من فيلم لفيلم ومن موسيقى ومن أغنية لأغنية. الحضارة العلمية غائبة، الشباب الذين برزوا قلة قليلة جدا. هذا حالنا اليوم. الحضارة الاقتصادية بالله عليكم يا إخواني لو اليوم بس بيطلع قرار من الغرب من أمريكا وأوروبا يعملوا حظر اقتصادي على بلادنا شو بصير فينا؟ تعرفوا الإبرة، المصنع اللي بيخرق الإبرة، رأس الإبرة بالصين موجود، ما عندناش مصنع ليخرق رأس إبرة. كل البضائع وأموالنا وتجاراتنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا على عليهم. هذه الحالة الاقتصادية. الحالة السياسية كما كانت حالة السياسة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فارس والروم تلعب بالعرب. ومن اليوم عم يلعب بالعرب؟ فارس والروم نفس الحالة، إن أرادوا في بلاد تقاتل ينشب بينهم حروب وتقاتل ودماء وحروب، ألهوهم فيما بينهم فيما بعضهم حتى ينسوا المقصد الأساسي الذي وجدوا لأجله. الحالة الاجتماعية، نزل لك نزل بس عند المحكمة واجلس دقائق مع القاضي واسمع منه حالات الطلاق، والله يا إخواني شي بشيب، اسألوا المشايخ قد ما بيجي فتاوى تشيب شعر الرأس عن مواضيع الطلاق، خلاص اعتزلنا موضوع الطلاق. أي واحد يسألني الآن بقول له أنا ما خصني، لا تدخل، نزلوا عند القاضي. مسائل وحالات والله ما قرأناها بكتاب الفقه ولا قرأناها في كتاب ولا سمعنا عنها في زمن، خصوصا مع وجود الواتساب والانترنت والفيسبوك وحالات الطلاق المنتشرة، حالات اجتماعية عجيبة، تفكك أسري بين الرجل والولد والأب والزوجة والأم والأخ والأخت، تقاتل وتحارب من أجل بعض الأموال وبعض الأراضي والميراث، تفكك أسري كما كان في ذلك الزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نحن لا في حضارة علمية ولا في حضارة اقتصادية ولا في حضارة سياسية ولا في حضارة اجتماعية ولا في حضارة بيئية. انتشر بين الناس الآن، بتمر بقرية أو بمنطقة أو ببلدة لغير المسلمين، شوف تفرج الحضارة، تفرج البيئة، تفرج النظافة. بتمر بشارع لغير المسلمين بقول لك معروف 100% هون مسلمين اثنين. ونسينا كيف كانت الأندلس وكيف كان جمال الأندلس وكيف كان الناس من شتى بقاع الأرض يأتون ويسافرون فقط ليمتعوا أعينهم بجمال الأندلس. أحبتي في الله، ما الذي حدث؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني حضارة من لا شيء؟ بينا أنه ما كان في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا حضارة علمية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية. بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هل صار هنالك حضارة؟ اسمع معي إلى هذا الكلام، وأثرت أن أقرأه لكم مباشرة حتى لا أسقط منه كلمة واحدة لأهمية ما فيه. اسمعوا للحضارة العلمية التي كانت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة. ملك اسمه جورج الثاني، ملك إنجلترا والمغول والسويد والنرويج، فكر معي بس شوي، السويد والنرويج وإنجلترا. لأن الشباب وين رايحين يا شيخ؟ والله عم بقت الحال لشوف فيزا بس. لوين؟ إنجلترا، سويد، نرويج، أوروبا، أسافر إلى تلك البلاد. اسمع كيف كانت حالهم. يقول في الرسالة التي كتبها هذا الملك، اسمه جورج الثاني، من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام بعد التعظيم والتوقير. رسالة من ملك لتلك البلاد إلى ملك لدولة إسلامية. فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا. بدنا نبعث أولادنا على بلادكم الإسلامية ليأخذوا من علمكم ويرجعوا إلى بلادنا لينشروا العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من 4 أركان. ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبنت بنت أخول الملك، حطها برأس الطليعة البعثة الطلابية العلمية على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز تتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة. ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص. وختم الرسالة، من خادمكم المطيع جورج الثاني ملك إنجلترا. من خادمكم المطيع، كانوا إذا أرادوا إرسال رسالة لخليفة المسلمين هكذا يفتتحونها وهكذا يختمونها، من خادمكم المطيع ملك إنجلترا. عندما يتخرج الطلاب في هذه الأيام في الجامعات شو بيلبسوا؟ الروب، العباية، والطاقية، صحيح؟ هل تعلمون من أين جاء هذا؟ كان الطلاب العجم يرسلون أبناءهم إلى بلاد العربية ليتعلموا ولينهلوا من العلوم ليرجعوا فيها إلى بلادهم وينشروا هذا العلم. فكانوا إذا تخرجوا لبسوا اللباس العربي والعباءة العربية وغطوا رؤوسهم، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يتبختر ويمشي بين الناس رافعا رأسه في بلده يلبس العباءة العربية ويغطي رأسه ويقول لهم أنا تخرجت من البلاد العربية. وبقيت تلك العادة إلى زماننا. كان الواحد منهم إذا أراد أن يكلم أخاه، يكلم صاحبه ويظهر له أنه صاحب حضارة وصاحب علم، عم بيتكلم معه باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير العربية، بمرق بالكلام كلمة نعم. كيف اليوم تحكي مع الواحد بمرق لك كلمة أوكي وما بعرف شو، أنه أنا بعرف أحكي إنجليزي، أنا متطور متحضر أعلم بعض الكلمات الإنجليزية، وحتى صار بعض الكلمات معاش يعرف معناها بالعربية، بقولها بالإنجليزي بقول لك ترجم لي هي، مش عارف شو معناتها بالعربي. كنا في ذلك الزمان إذا أراد الرجل أن يرفع رأسه للعلياء يذكر كلمة عربية بقول نعم أو لا، حتى يقول للناس أنا أعرف الحضارة الإسلامية والعربية. إذا أردت أن تنظر إلى الحضارة السياسية بيبعث ملك لملك الصين بيقول له يا ملك الصين أريد المدد، يقول له لما؟ يقول جيش المسلمين غزاني في أرضي. فيقول له ملك المسلمين أرسل لي رسالة صف لي حالهم. فقال له رهبان بالليل، رهبان بالليل، فرسان بالنهار، أطوع الناس لقائدهم، أصحاب أخلاق وصفات حميدة، ويصف حالهم. بيبعث له ملك الصين رسالة يقول له أنصحك، أنصحك أن تسالمهم وأن تعطيهم ما يريدون، فوالله إن هؤلاء لو أرادوا أن يزيلوا الجبال من مكانها لأزلوها، ولو شئت لأرسلت لك جيش أوله عندك وآخره عندي، ولكن أنصحك أن تسالمهم وتعطيهم ما يريدون. بيدخل ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بالثياب الممزقة البسيطة برمحه وحربته إلى رستم ملك فارس، يقول له فارس عمي أنتم كنتم ذبابة الصحراء، ماذا تريدون؟ بدكم مال نعطيكم مال، طعام نعطيكم طعام، شراب نعطيكم شراب. قال لا لا، ولا ذلك الزمن، هذاك الزمن اللي كنا مش مبينين فيه، ولا طب شو عملتوا؟ كيف أصبحتم يا ربعي تأتون إلينا؟ نحن أهل فارس، نحن اللي ملكنا الأرض سنوات طويلة، ما شايفينكم يا عرب، طب شو عملتوا؟ ماذا فعلتم؟ فربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بيّن لهم ماذا فعلوا، وقال نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، قال لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لا لا، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال نشتغلوا بالدنيا بسرعة، افتحوا مصانع وافتحوا مشاغل وشركات، انهمكوا بالدنيا حتى نسابق الحضارات الأخرى، أبدا. حضارة علمية، حضارة سياسية، حضارة اجتماعية، يعين القاضي في بلاد المسلمين بعد 5 سنوات يأتي إلى الخليفة يطلب طلب، قل له الخليفة تفضل ما طلبك؟ قال يا خليفة المسلمين غير لي مقامي، غير لي مهنتي. قال لما؟ قال 5 سنوات لم يأتي إلي 2 يتخاصموا، ما فيش 2 تخانقوا مع بعضهم، لا يوجد طلاق، لا يوجد تخاصم وتقاتل وحروب. عمر بن عبد العزيز يأتي إليه الأموال، معاش في فقراء، يضع الأموال في الطرقات وينادي من كان بحاجة لذهب أو فضة فليأتي إلى الطريق والمكان الفلاني الذهب والفضة بالطريق. إخواني هذا ليس خرافات، هذا في زمن الإسلام. حضارة علمية، حضارة اقتصادية، وحضارة سياسية، وحضارة اجتماعية. كيف حصل هذا؟ كيف نصل إلى هذا؟ كيف ترجع بلادنا للحضارات؟ يا أخواني في الله، أجمع العلماء وقالوا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله جل جلاله لم يأتي لعمارة الدنيا، لم يأتي لعمارة الدنيا. ما إجا النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الوحي أول ما شاف أبو بكر، يا أبو بكر الفرس والروم عنده الحضارة عجيبة. شو العمل؟ جهز لي حالك نفتح مصانع وشركات وعمارات ونبدأ نفعل ونفعل في الدنيا. قال يا أبا بكر إن الله تعالى بعثني بأمر عظيم. بماذا بعثك يا رسول الله؟ بعثني بأن أرد الخلق إليه، أن أعيد الخلق إليه. شيخ شو يعني من خرب الدنيا؟ لا، من كسر الدنيا؟ لا، بس ما بعث لعمارة الدنيا، بعث لعمارة الدين وقيام الدين. قال العلماء قاطبة، وهنا بيت القصيد أهم جملة في الخطبة، قال العلماء: الدنيا كانت للمسلمين وللعرب هدية عندما جاء في حياتهم الدين، وهذه الهدية ينزعها الله تعالى منا كلما تركنا الدين. من جعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا والآخرة. يا إخواني، الحضارات الغربية مئات السنين، افتحوا كتب الفلسفة وكتب الحضارات والتاريخ بتلاقوا في حضارات بقيوا يشتغلوا بالحضارة مئات السنين وألف سنة حتى طلع بعض الحضارات وكتبت. طب النبي عليه الصلاة والسلام بمئة سنة صار في حضارة إسلامية؟ والله لا خطبة ولا خطبتين، خطبات لا نستطيع أن نذكر فيها جمال الحضارة الإسلامية بشتى الوسائل والأنواع. طب كيف؟ قال: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الأمة إلى الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدهم ويقول لهم كلمة واحدة: يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا عماه، يا أبا طالب، يا أهل مكة، كلمة واحدة. شو النتيجة يا رسول الله؟ قال: تدين لكم بها العرب، تدين لكم بها العرب، وتدفع لكم العجم بها الجزية. الجزية الأموال، العجم يأتون إليكم وهم ينشئوا الحضارات. ارجعوا يا أخواني للعلماء، علماء الطب وعلماء الإحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات في بلادنا أيام ذلك الازدهار العلمي الرائع اللي ذكرناه. من هم العلماء؟ والله العلماء تجدوهم كلهم من العجم، كلهم من الأعاجم. لذلك يا أخواني في الله، الآن كل المتفكرين الإسلاميين بيطلع بقول لك أنا مفكر إسلامي، وكل اللي بدهم يشتغلوا للإسلام وبدهم يرفعوا حضارة الإسلام ويرفعوا مستوى الإسلام من الحضيض الذي هو فيه الآن، بقول لك الآن شغلنا وعملنا كيف نعمل مؤسسات وعمارات وكيف نعيد الدنيا إلينا. والله يا أخواني مهما فعلنا، لو الأمة كلها اجتمعت على أن تعيد الدنيا ما حتسابق أمريكا، ما حتوصل لأمريكا ولا أوروبا، أناس متفرغون لهذا. يا أخواني العلماء، علماء النفس بيقولوا نحن بالطبع جنسنا، نحن العرب بالطبع العربي لا نستطيع أن ننشئ دنيا. اختارنا الله جل جلاله في آخر هذا الزمان من أجل الدين. نحن بطباعنا بفطرتنا العربية جاهزون لحمل أمانة الدين، أما حمل أمانة الدنيا هم الغرب، بتلاقي راكد ورا النمل شهر وشهرين بس ليصورها ويبحث عنها ويشتغل فيها. والله بيجي واحد بيسألني سؤال على الظهر، بقول له تعال إن شاء الله يا على المغرب، ما بيجي على المغرب، يعني تعال إن شاء الله السؤال نفهمك. ما فيش عنا حيل وقوة أن نتابع أمور الدنيا، هم متفرغون للدنيا. الله تعالى اختصنا وشرفنا بحمل أمانة الدين، وقال: إذا حملتم أمانة الدين واجتهدتم للدين سيأتي كل العالم، العرب والعجم، بين أيديكم وتحت أقدامكم يقدمون لكم الدنيا وما تشاءون وتشتهون. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقول مستشرقة ألمانية نصرانية: الإسلام هو ليس للعرب فقط، إن العالم بأسره اليوم يعيش في فراغ روحي وقلبي. يا أخواني والله الدنيا ما بتحل مشاكلنا، الآن التكنولوجيا وصلت إلى أعلى مستوياتها. بخبرني واحد من الشباب مهندسين كهرباء، عمولي يا شيخ اليوم على التليفون أبليكيشن على التليفون، أنت بعيد عن البيت بتضوي المكيف، بتنزل البرداي وتفتح البراد وتسكي البراد وبتضوي اللمبات وبتضوي الأزام، بتعمل اللي بدك إياه، بتحط الثياب بالغسالة وبتغسل وبيطلعوا مغسولين وناشفين وبعد شوي بيطلعوا لنا مكنة تلبسنا إياهم إلى غير ذلك. بس يا إخواني في فراغ روحي، الناس مش مبسوطة، الناس عم بتروح عند دكاترة النفس وتأخذ حبوب أعصاب واكتئاب. أغنى أناس بالسويد عم يفتحوا مستشفيات للقتل البطيء والموت البطيء. بروح صاحب الأموال على المستشفى بقول لهم هاي أموالي بدي أجرب حياة أخرى، بقولوا أهلا وسهلا فيك، بنزلك بجناح مش خمسة سبع نجوم وبتموت بوت بطيء بدون ما تحس، وانت حتنتقل لحياة أخرى ممكن تلاقي فيها السعادة. ونحن ركدين نلحقهم وممكن نموت بالبر وبالبحر ونهرب ونطلع الحدود لروح على هذيك البلاد، بركي بلاقي الحضارة، بركي بلاقي التطور، بلاقي السعادة. يا أخواني شيء عجيب، الله تعالى قال لنا أين الحضارة وأين السعادة. والله مهما بلغوا حتشوفوا، والله لا أمريكا ولا أوروبا ولا دنياهم تطورهم حيحل مشاكلهم ولا مشاكلنا، لن تحل مشاكل الأرض إلا بالإسلام. بس يا أخواني في الله أقسم بالله نحن ظالمين، والله العظيم نحن ظالمين. حدثنا الوالد عندما كان في روسيا خارج في سبيل الله بأوائل التسعينات، قصة طويلة، بعد ما نزلوا في جامعة ومدير الجامعة طردهم أولا، بعدين دخلهم بأموال لأنه عرفهم عرب، وكانوا العرب اللي مسافرين على روسيا عم بيتعلموا الطب والهندسة مشوهين صورة الإسلام والعرب. فبعد ما نزلوا عندهم ورفعوا الأذان وأقاموا الصلاة وقدموا الإكرام ودعوا الناس وأقاموا المعاملات والمعاشرات، بعد ثلاثة أيام بجامعة روسية بيجي مدير الجامعة بيوقف بيقول بدي استأذنكم ببعض الكلمات. أولا هاي أموالكم اللي أخذتها منكم بدي رجع لكم، هي أنا أعتذر منكم، ما كنت أعرف أنكم أنتم هكذا. ثانيا أقول لكم لو أن أبناءكم العرب المسلمين جاءوا إلينا بما أنتم جئتم به، والله ما رأيتم رجل ولا امرأة في روسيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا إلا هو مسلم. عايشين بفراغ، بدهم شيء يملأ لهم العاطفة الفارغة. والأمر الثالث قال لهم الآن أنتم تودعون ولكن لا تقطعون، وأبقوا إرسال المسلمين العرب أصحاب الصفات الجميلة أمثالكم إلينا، فنحن بحاجة إليكم. والله يا إخواني والله العظيم سنقف يوم القيامة وسنسأل. خبرتكم سابقا عن أناس ودعونا في أفريقيا، كنا خارجين في سبيل الله بالبكاء، وقالوا لنا بالله عليكم ما تتركونا، لا تتركونا، تحملون أعظم وأفخر وأجمل رسالة في الأرض، تعالوا إلينا. هذا حال كل أهل الأرض، وهذا حال شبابنا اليوم في الطرقات وشبابنا في البيوت. ليش بالله عليكم الشباب عم يجلسوا في الطرقات؟ لأنه عندهم فراغ. لما السجون ملأى بشباب المخدرات والقتل والنهب والسرقات؟ لأنه فارغين، لأنه أصحاب الرسالة أمثالي وأمثالكم جالسين. يا إخواني في الله، يا إخواني في الله، والله العظيم حركة بسيطة، حركة بسيطة، هم فكر لأجل الإسلام، الله يحل لك كل مشاكلك الدنيوية ويجعلك سبب لحل كل المشاكل الدنيوية للناس. المسألة بس بنية، ما تحتقر نفسك وتقول لي أنا بدي أغير وترميها مشايخ وحكام ووزراء ونواب. أسهل شيء، ليش صار يا أخواني في الله هذا الكلام سهل الآن؟ حلو نقعد ونقول هني وهني وهني، لأنه بتنزل عن نفسك المسؤولية، الحق على فلان وعلان وفلان وعلان. أما ما يقول الحق علي أنا، أنا اللي جالس، أنا اللي عم قدم كل وقتي للدنيا، ما عم بعطي شيء للدين. يا أخواني دائما ماذا نكرر ونقول خاصة في هذا المسجد؟ نقول يا أخواني أعطي وقتك للدنيا، بس بين المغرب والعشاء اجلس بين المغرب والعشاء واسمع كلام الإيمان وتحرك مع إخوانك، فرغ ساعة مع هذا والحل أمامنا ظاهر ومنعيد ومنكرر في كل خطب والدروس. مش مستعد، بيجي بس نهار الجمعة بسمع وبعض الصلوات إذا كنت فاضي، أما باقي الأيام من الصباح لآخر المساء وآخر الليل نفرغها للدنيا. وآخر شيء منقول كيف تجي الرواتب وكيف تجي المعاشات وما عم بيقبضونا وما عم بيعطونا وكيف ترجع البركة، والمرة مشاكل معها والولاد والولد والبنت والجار، وستبقى المشاكل